السلام عليكم يا شباب. بكرسي يا دكتورة. بقول يا شباب بإذن الله النهاردة المرة اللي فاتت احنا خدنا المبيض بس ودي كانت حتة صغيرة، أما النهاردة بإذن الله هناخد اسبلين وليفر، هناخد شفطرين. بالنسبة للاسبلين بإذن الله هناخد أول درس بإذن الله عندنا هو والليفر، هبشر اسبلين ده أول درس بإذن الله هناخده، وده شبه بالضبط الرابشر ليفر، وهناخد معانا بإذن الله الأميبيك هيباتيتس والهايدات السيست أوف ذا ليفر. أول درسين بالسلامة هيبقوا شبه بعض اللي هو رابشر اسبلين ورابشر ليفر، وآخر درسين شبه بعض اللي هو الأميبيك هيباتيتس والهايدات السيست أوف ذا ليفر. رابشر اسبلين أول حاجة عندنا الإتيولوجي هو والرابشر ليفر، علشان يحصل رابشر اسبلين والاسبلين بتاعنا ينزف ويجيب دم جامد قوي، حد بس يقول له يجيب ورق. اول حاجه بنقول عشان الاسبلين يرابشر عندنا بريديسبوزنج فاكتور وعندنا الاكزايتنج فاكتور. الاسبلين سبحان الله ربنا عامله لنا محمي بالربس، علشان اي خبطه تيجي على الرب امتى الاسبلين بتاعنا يبدا يرابشر او الرب بتاعتنا تبدا ما تحمهوش، لما يحصل ما يسمى بسبلينوميجالي. يبقى الاسبلين يكبر يخرج من القفص اللي بيحميه، علشان الخبطه توصل للاسبلين لازم يخرج للاول من الرب، فيحصل اول حاجه عندنا ما يسمى ببريديسبوزنج فاكتور اللي هو سبلينوميجالي. تاني حاجه ان ممكن الاسبلين بتاعنا يبقى مور فريابل، هو الاسبلين لوحده ضعيف جدا ويربشر لوحده من غير ما يحصل له سبلينوميجالي، زي حالات ما يسمى بملاريا. في حالات الملاريا الاسبلين بتاعنا بيبقى فيري ويك اند مور فريابل، وممكن يحصل لسبونتين وسربشر يفرقع لوحده. طيب هو الاسبلينوميجالي هيخلي الاسبلين بتاعنا يكبر قوي ويخرج من بره الرب، بس لازم تجيله خبطه اللي هي الاكزايتنج فاكتور تضرب الاسبلين. الخبطه بتاعتنا ممكن تبقى دايركت ناحيه الاسبلين او اندايركت، او يحصل له ما يسمى بسبونتينوس رابشر. دايركت يعني ايه؟ يعني التروما رايحه تخبط الاسبلين. التروما بتاعتنا اما تبقى كلوزد تروما اما يبقى اوبن تروما. كلوزد يعني ايه؟ يعني واحد داست عليه عربية run over accident ده closed trauma، اما open trauma stab او bullet زي ما بنشوفها الايام دي، واحد واخد stab او bullet في الاسبلين نفسه، فهي كده trauma direct ولكن open فتح البطن بالسكينة. اما run over accident العيان بطنه مقفولة بس داست عليه عربية من فوق. اما كلمة indirect معناها ايه؟ معناها الخبطة نفسها مش رايحة للإسبلين، لا لا لا لا، ده واحد falling from height وقع من سطح عالي وقع على بطنه، الليفر رابشر والإسبلين رابشر والمعدة رابشرت وحاجات كتيرة اتكسرت، ومن ضمن الحاجات اللي اتكسرت منها شباب الإسبلين بنسميها احنا حاجات اسمها acceleration deceleration، يعني الكل فعل رد فعل، عملية احتكاك لما الواحد يقع من فوق من سطح عالي falling from height على الارض، البريشر جوه البطن يزيد او نتيجة التروما والهبدة مع الارض، فيحصل رابشر للسبلين ورابشر كمان للليفر ورابشر للانتستين ورابشر للمعدة، فبنسميها عملية acceleration deceleration، عملية احتكاك نتيجة الهبدة على الارض. اما هل ممكن يحصل ان الاسبلين بتاعنا يرابشر سبونتينوس بدون هيستروف تروما؟ اه في حالات مين؟ انا لسه قايل لما يبقى الاسبرين بتاعنا مور فرايبل في حالات الملاريا. طيب اسباب ربشر اسبرين هي نفس اسباب ربشر ليفر بالظبط بالظبط، بريديسبوزنج فاكتور واكزايتنج فاكتور، وبدل اسبرين وميجالي هيبقى هيباتوميجالي وسبونتينوس. ولكن امتى الاسبرين بتاعنا يحصل له اكزايتنج فاكتور؟ نفس الكلام دايركت واندايركت وسبونتينوس، ولكن سبونتينوس ده هي مختلفه في الليفر عن الاسبرين. امتى الاسبرين يربشر لوحده؟ مش في حالات سوري الليفر امتى يربشر لوحده؟ مش في حالات الملاريا، ولكن في حالات الهيباتوما والاكلامسيا. وبالتالي كده اسباب ربشر الاسبرين هي نفس اسباب ربشر ليفر، ولكن الفرق الوحيد ان السبونتينوس اسبلين سببه ملاريا، اما سبونتينوس ليفر سببه هيباتوما واكلامسيا. طيب الباثولوجي، رابشر اسبلين يا اولاد في اكتر من نوع يحصل لما الاسبلين ياخد خبطه. ازاي الاسبلين لما ياخد خبطه ممكن يحصل فقط سبكابسولار هيماتوما، حته تجمع دموي بس تحت الكبسول بتاع الاسبلين سبكابسولار هيماتوما، وممكن العيان يعيش بالسبكابسولار هيماتوما ويموت بالسبكابسولار هيماتوما. ولما تعمل له الترا ساوند تلاقي ان في هيماتوما في الاسبلين وما تنزفش طول العمر، وممكن واحد يحصل له سبكابسولار هيماتوما نتيجه حادثه قويه وتعمل له سبكابسولار هيماتوما، وبعد سنة يروح يلعب ماتش كورة تيجي كورة خايبة في بطنه يروح حصل له انترنال هيموريج، تروح الهيماتوما دي مربشرة بعد سنة. وبالتالي السبكابسولار هيماتوما من الحاجات الخبيثة جدا. واحد جاي يقول لي انا جاي من المستشفى الدولي يا دكتور وقعت من على سلم بقالي 3 ايام، ورحت مستشفى الدولي عملوا لي ابدومينال الترا ساوند قالوا لي ما عندكش نزيف داخلي، عندك تجمع دموي بس على الطحال. بس النهارده ابنه بيقول لي ابويا حصل له اغماء شد وعملت له موجات صوتيه قالوا لي يوجد انترنال هيموريج جوه البطن. يا دكتور ده الخبطه كانت من 3 ايام ودلوقتي لسه النزيف بدا. اقول له يبقى ابوك كان عنده سبكابسولار هيماتوما وبعد 3 ايام ربشرت. قال له طب استنى، العيان اللي عنده سبكابسولار هيماتوما ينفع اروحه؟ ما ينفعش اروحه، ده انا لازم اقعده اقل حاجه 3 اسابيع عندي في المستشفى خوفا من ان يحصل ما يسمى بديلايد رابشر اوف ذا سبلين. تاني نوع اسمه سوبرفيشال تير، تالت نوع اسمه ديب تير، رابع نوع اسمه افالجن اوف وان بول، يعني واحد بول من الاسبلين رابشر اللور بول او الابر بول من الاسبلين انفصل. يبقى اول حاجه سبكابسولار هيماتوما، سوبرفيشال تير، ديب تير، افالجن اوف وان بول، افالجن اوف ذا فاسكولار بيديكل. يعني ايه افالجن اوف ذا فاسكولار بيديكل يا اولاد؟ احنا عارفين ان الاسبلين بيغذي الاسبلينك ارتر والاسبلينك فين. واحد خبطته عربيه فجاه راح قاطع له، ساب الاسبلين كله بس قطع الاسبلينك ارتري والاسبلينك فين. فبدا مين اللي ينزف؟ الاسبلينك ارتري والاسبلينك فين. الاسبلينك ارتري ده يا اولاد جاي من السيلياك ترانك اللي جاي من الاورطه مباشره، حنفيه الدم اتفتحت، العيان يصف دمه في قد ايه؟ في نص ساعه الدم يتصفى. طب لو انا قلت ان واحد النهارده الساعه 1 الظهر حصل له سيفير تروما وحصل له افالجن اوف ذا فاسكولار بينيكل واترمى على الطريق، لما يبلغوا الاسعاف يجيبوا من على الطريق ويحولوا الى مستشفى الطوارئ هيكون العيان الحمد لله مات. عشان كده يقول لك عمل حادثه مات ليه؟ قال لك ده كان عنده نزيف داخلي. يا دكتور ده ما قعدش ثواني، ده احنا لسه واصلين الطوارئ وقالوا ده عنده نزيف داخلي ومات. عشان حصل افالجن اوف ذا فاسكولار بينيكل. سبكابسولار هيماتوما، سوبرفيشال تير، ديب تير، افالجن اوف وان بيديكل، افالجن اوف فاسكولار بيديكل او وان بول، افالجن اوف فاسكولار بيديكل. اخر نوع عندنا اسمه ديفالبينج. يعني ايه ديفالبينج يا اولاد؟ يعني الاسبلين تدخل تشيل وتلاقي مهروس حتت، اكنه واحد طحن الاسبلين مقطعه حتت بالسكينه اسمه ديفولفينج. يبقى عندنا سبكبسول هيماتوما، سوبرفيشال تير، ديب تير، افالجن اوف وان بول، افالجن اوف فاسكولار بيديكل، واخر حاجه ديفولفينج. 6 انواع للربشر الاسبلين. بالنسبه للباثولوجي بتاع ربشر ليفر، بيقولوا ان الرايت لوب اوف ذا ليفر يا اولاد بيحصل له مور اكسبوزد للتروما عن الليفت. يعني ايه؟ يعني لو واحد عربيه جت خبطته هتعور مين اكتر من مين؟ الرايت لوب اكتر من الليفت لوب. اشمعنى؟ لان الرايت لوب والليفت لوب في معلومه غلط عندكم بتقول ان الرايت قد الليفت بالظبط في الحجم. لا غلط، الرايت لوب اكبر حجما من الليفت لوب. الرايت لوب حجما اكبر من الليفت لوب. لو انت دخلت معانا جراحه تلاقي في ليجامنت ناوي اسمه الفالسيفورم ليجامنت، نقسم اللوفر للوفت لوب صغير ورايت لوب فحل. طب واحد يقول له يا دكتور اشمعنى الرايت والليفت لوب؟ قسموا الليفر رايت وليفت وقالوا ان ده رايت وقالوا ان ده ليفت، لان فانكشنال وظيفيا الاثنين بيقوموا بنفس الوظيفه، ولكن في واحد حجمه تخين قوي وواحد حجمه صغير. طب ليه؟ عشان المراره كلها موجوده رايت والبليار سيستم مور كومن على الرايت، عشان كده حجم الرايت لوب ماله كبير. وبالتالي الواحد لما يخبط خبطه، شوف انا هخبط الليفر خبطه اهو، اي خبطه تيجي على مين اكتر؟ على الرايت. فالرايت اكتر من الليفت لانه مور لارج اند ليس موبايل. يعني ليس موبايل يا دكتور؟ ثابت في مكانه اكتر. ليه؟ لانه ممسوك بليجامنت من كل حته الرايت لوب. طب وايه يعني؟ قال لك لا، لو انا جبت يا شباب انا تخيلت ان الرايت لوب ده مور موبايل بيتحرك بسهوله، لما اخبطه خبطه يعمل ايه؟ يرجع ويطلع لي تاني، اخبطه خبطه يرجع ويطلع لي تاني. اما لو حاجه ثابته اخبطها اكسرها، لو هي ثابته اول ما اخبطها حط سفنجه كده اخبط السفنجه تروح لي وترجع. طب اخبط حته الخشبه اول ما تخبطها تتكسر. فالرايت لوب بيتعرض للتروما اكتر من الليفت لوب، لان الرايت لوب مور لارج اند ليس موبايل. قالوا ان بيحصل في الليفر نوعين من الانجري، بحفظهم بحاجه اسمها ليفر انجري سكيل. قسموا التروما اللي بتحصل في الليفر الى هيماتوما ولاسيريشن. الهيماتوما قسموها 1 و2 و3 و4. احفظ رقم 2 لو سمحت، احفظ رقم 2. الهيماتوما رقم 2 من 10 ل50%، يعني الكبد حصل فيه تجمع دموي بنسبة كام في المية يا أولاد؟ من 10 لكام؟ ل50%. يبقى رقم 1 كام؟ أقل من 10. يبقى رقم 3 كام؟ أكتر من 50. أمال رقم 4؟ رابشر للهيماتوما. خلي بالك الهيماتوما 4 بس، واحفظ ما تحفظش إلا رقم 2 من 10 ل50. رقم 1 أقل من 10، ورقم 3 أكتر من 50، ورقم 4 رابشرت. طب حلو، سهل أوي كده. أمال القطع التير اللاسيريشن يا شباب، احفظ لو سمحت رقم 2 بس. لو القطع من 1 ل3 سنتي يبقى رقم 2، يبقى احفظ من 1 ل3 سنتي. يبقى رقم 1 أقل من 1، رقم 3 ها أكتر من كام؟ من 3 سنتي، صح يا شباب؟ طب أمال رقم 4؟ رقم 4 بتاعنا يا شباب خد 50% من القطع، الليفر مقطوع منه 50%. طب رقم 5 أكتر من 50%، حصل قطع أكتر من 50%. أمال رقم 6 عندنا و افالجن اوف ذا ليفر. يعني ايه افالجن اوف ذا ليفر يا أولاد؟ الليفر اتقطع من البورتال فين والهيباتيك أرتر، اللي حله الوحيد ان العيان هيموت في ساعتها، في ساعتها هيموت. تاني لو سمحت، الهيماتوما واللاسيريشن. الهيماتوما 4 بس واللاسيريشن 6. الهيماتوما احفظ رقم 2 من 10 ل50، يبقى رقم 1 اقل من 10، ورقم 3 اكتر من 50، ورقم 4 ربشره الهيماتوما. احفظ اللاسيريشن من 1 ل3 سم، رقم 1 اقل من 1، ورقم 3 اكتر من 3، رقم 4 50%، رقم 5 اكتر من 50%، ورقم 6 رابشر للافاسكولار بيدنج. وبالتالي يا شباب الايتيولوجي بتاع الرابشر اسبلين بريديسبوزنج فاكتور واكزايتنج فاكتور. البريديسبوزنج اسبلين وميجالي او سبونتينوس، والاكزايتنج دايركت وان دايركت وسبونتينوس. الليفر لما يرابشر نفس الاسباب، ولكن الاسبونتينوس في الاسبلين ملاريا والاسبونتينوس في الليفر هيباتوما واكلامس. الباثولوجي في الاسبلين بيتقسم الاسبلين في الرابشر لساب كانسر هيماتوما سوبرفيشال تير ديب تير افالجن اوف وان بول افالجن اوف فاسكولار بيديكل وديبالبنج. بالنسبه للهيب ليفر الرايت اكتر من ليفت السببين لارج وليس موبايل. وقسمنا الهيماتوما من 1 ل 10 ل 50%، وقسمنا اللاسيريشن من 1 ل 3 سنتي. تعال ناخد الكومبليكيشن. الكومبليكيشن بتقول يا شباب في رابشر اسبلين شاكر بينزف دم من حواليه، شاكر بينزف دم من حواليه. شاكر يعني شوك. العيان من الرابشر اسبلين ممكن يجي بشوك بينزف دم، يعني هيموريج. الهيموريج نوعين، لا انترنال لا اكسترنال. من حواليه يعني اسوشيتد انجري. شوك يعني يا دكتور العيان جاي شوك، ده ممكن يموت. طيب وهيموريج انترنال يعني يا شباب يعني الاسبلين بتاعنا ده هو نزف كل الدم جوه البطن. امال اكسترنال يعني ايه؟ واحد خد ستاب او خد سكينه او خد بولت، الدم بدا يخرج جوه بره البطن على الاخر، زي ما احنا بنشوف دلوقتي نزيف تلاقي العيان واخد طلقه والدم طالع منه. وبالتالي النزيف لا انترنال لا اكسترنال. اسوشيتد انجري يعني ايه؟ هو الواحد لما يجي يضرب طلقه نار هيصنفها على الاسبلين بس او الليفر بس؟ لا، وهي معديه جنب الليفر تاخد المعده ولا البنكرياس، وهي معديه جنب الاسبلين تاخد البنكرياس او الترانزفيرس كولون. فالكومبليكيشن بتاعه رابشر ليفر من الاخر مش على قد الاسبلين او الليفر، من الاخر لما يجي لي عيان بضرب نار وعنده رابشر اسبلين ما اروحش انا كاللهبل اشيل الاسبلين. لو سمحت فهم اهل العيان، يا عم الحاج ابنك عنده نزيف داخلي وانا هدخل اعمل له عمليه استكشاف. يعني استكشاف يا دكتور؟ ده بقول الطحال بس اللي هيتشال. لا يا عم الحاج، انا هدخل ادور هشوف هل الطحال معاه اسوشيتد انجري ولا لا. انا ممكن اطلع اقول له يا حاج انا شلت الطحال بس لقيت المعده مخرومه عم خيطتها، يا حاج انا شلت الطحال لقيت الترانزفيرس كولون مخروم انا شلته، يا حاج انا لقيت الطحال ولقيت البنكرياس معاه شلته، يا حاج لقيت الطحال معاه ليفر، يا حاج لقيت ليفر. ايه ده اسوشيتد انجري؟ دي بتحل كلمه كبيره بقول عليها عمليه استكشاف. الكومبليكيشن بتاعت رابشر ليفر نفس الكومبليكيشن بتاعت رابشر اسبلين، ولكن هنضيف عليها كلمه بتقول اب وبابا وواصله. اب يعني ابسس، وبابا يعني بيليار فيستولا او بيليار ليكج، وواصله يعني ارتيريو فينوس فيستولا. ابسس يعني ايه؟ بيقولوا يا شباب الليفر بتاعنا ده هو من ضمن انواع الليفر انجري سكيل هيماتوما، صح؟ الهيماتوما والتجمع الدموي ده يا اولاد ممكن يحصل في الليفر في مكانين، اما يحصل جوه الليفر تجمع دموي او يحصل شويه دم يخرجوا من الكبد ويروحوا تحت الديافرام فيعملوا ما يسمى بصفرينك هيماتوما. من الاخر سواء عندنا هيماتوما في الليفر او هيماتوما تحت الديافرام هنسميها صفرينك هيماتوما، ممكن انطب على الحالتين وعلى المكانين يحصل لهم انفكشن، وبالتالي يعملوا ما يسمى بليفر ابسس او صفرينك ابسس. يجي لك عيان بهيماتوما، جاي لك واحد مخبوط، جال استقبال ضغطه طبيعي نبضه طبيعي، الالترا ساوند يقول لك ده حبه هيماتوما في شيلي. قعد العيان 24 ساعه معاك، قعدت 24 ساعه معايا. تاني يوم شرب العيان، شربته، اكلته، دخل حمام عمل حمام 100 فل و10 100 فل و10. يا عم الحاج انت كان عندك صفرينك هيماتوما او ليفر هيماتوما بس الحمد لله مش عامله لك اي حاجه. يعني يا دكتور يعني روح يا عم الحاج. بعد شهر جاي لك العيان سخن مولع، فقال لك اروح للجراح. ليه؟ قال له لان الحته اللي كان فيها الخبطه يا دكتور اليمين دي وجعاني قوي. فقال اروح للجراح اللي كان مستقبلني. ايه يا عم الحاج؟ قال انا عم عندي سخن ومولع وايد نار وحاسس ان جنب اليمين مولع. قلت له اعمل لي ابدومينال الترا ساوند. عمل ابدومينال الترا ساوند طلع فيه صف رينك هيماتو ابسس او ليفر ابسس. قال لا الخراج ده جه من امتى يا دكتور؟ جالي منين؟ قلت له من الهيماتوما اللي كانت اثناء الخبطه. طب يا دكتور ليه حضرتك ما دخلتش ونظفتها؟ قلت له لان 90% من حالات الليفر هيماتوما والصف رينك هيماتوما بيحصل لها كومبليت لابزوربشن. انت اللي حظك وحش طلعت في 10% اللي تحولوا من هيماتوما الى ابسس. امال بيليار ليكج يعني ايه؟ بيليار ليكج يعني الخبطه عورت البيليار سيستم سواء اكسترا هيباتيك بيليار سيستم او انترا هيباتيك. واصله يعني ايه؟ يعني نتيجه الخبطه الارتري فتح على الفين او البيليار اتفتح على الارتري سواء ارتري وفينس فيستولا او بيليار ارتريال فيستولا حصل وصله بين الاثنين. طيب الكلينيكال بيكشر، الكلينيكال بيكشر في حالات الاسبلين قال لك هنقسم الكلينيكال بيكشر على حسب نوع الرابشر. ازاي يا دكتور؟ بيقولوا الاسبلين يا اولاد ورابشر اسبلين بيجي بانواع كتيره. اول نوع بحفظه من الاربعه اللي عندنا بكلمه فسده، رابشر اسبلين بكلمه فساده. اول حاجه فيتال تايب. ايه الفيتال تايب بتاع رابشر اسبلين ده؟ احنا قلنا من ضمن انواع الباثولوجي ان عندنا سبكابسولار هيماتوما سوبرفيشال تير ديب تير افالجن اوف وان بول افالجن اوف فاسكولار بيديكل وديبالبين. قلنا اخطر نوع منه العيان اللي يجي لك مخبوط ومين مقطوع فيه يا اولاد؟ الفاسكولار بيديكل، وبالتالي هيعمل لك نوع من انواع الفيتال تايب. امتى يحصل فيتال تايب؟ لما يبقى عندك افالجن اوف فاسكولار بيديكل، ده العيان اللي بيموت وما يتلحقش. طيب امتى يحصل لك ما يسمى بسبنتين وسربشر الاسبلين؟ قلت لما يبقى عندك ملاريا. امتى يحصل لك ديلي الطيب وفربشر الاسبلين؟ لما يبقى عندك سبكابسولر هيماتوما. العيان عنده سبكابسولر هيماتوما والنهارده حلو وبعد شهر ربشرت نتيجه ماينور تروما. واحد يقول لك ده مراتي بتسلم على بطني ربشرت الاسبلين، ايه يا حاج متجوز قطر؟ لا، اذا كان عندي قبل كده سبكابسولر هيماتوما. وبالتالي يا شباب ده نوع اسمه ديلي الطيب. اكتر نوع التلات انواع الاولانيين دول رير تايب، ولكن اشهر نوع على الاطلاق هو الكلاسيك تايب. الكلاسيك تايب ده يا اولاد بيمر بثلاث مراحل. المرحله الاولانيه العيان بيبقى شجد فيها. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل يا دكتور لو سمحت ان الانسبلين بتاعك ينزل دم كتير فالبلاد بريشر بتاعنا يقل والبلس يعلى تاكيكارديا والعيان يجي شم. لو سمح بعد اذنك كلمه شك حطها في دماغك ابوس رجلك. كلمه شك في الجراحه لو طلعت من اللعبه النهارده وبحصه النهارده بالكلمه ده هي كلينيكال انا متشكر. كلمه شك في الجراحه والبطنه والنساء والاطفال وكل الليالي السوداء اللي هنقابلوها كلمة شك معناها تاكي كارديا وليس هايبوتينشن. يا دكتور ايه؟ جالي مرة عيل صغير عنده 16 سنة وجالي برابشر اسبلين. فبلغت النائب السينيور بقول له يا بيه عندي عيان رابشر اسبلين بس الحمد لله ما هوش شم. قال لي ضغطه كام؟ قلت له ضغطه مظبوط، ده الواد ضغطه 110/80. قال لي البلس قيسته؟ قلت له اه. قال لي كام؟ قلت له 150. قال لي هات ام العيان، ده العيان ده شب. قلت له ليه؟ قال لي التاكيكارديا معوضه الضغط والبلاد بريشر. فتحنا العيان هيموجلوبينه كان 3 وكان في 3 4 لتر دم انترنال هيموريدج. ليه؟ لو انا اتاخرت في ساعه واحده كان مات، على اساس ان انا معتمد ان كلمه شك في الجراحه معناها هايبوتنشن. لا، الغي ده من دماغك. لو سمحت اول حاجه ابص فيها على اي عيان البلس، اي حاجه بتحصل في جسمك لازم يحصل لها ريفلكس تاكيكارد. ازاي؟ الفيبر لما بتعلى بيحصل ايه؟ تاكيكارد. اشمعنى ريفلكس والفيبر ديت بتعلى في اي انفكشن؟ فتخيل كل الانفكشنات اللي بتحصل سواء ان تي او عرامض او جراحة او بطنة او نساء او اطفال لازم يعلى فيها البلس. عشان كده اول ما حس ان عيان بلسه عالي يبقى العيان ده داخل على شك. واحدة لسه متصلة بيها من شوية امها عمتها في العناية تقول لي عمتي بقت تمام. قلت لها انت عارفة البلس كام؟ قالت لي 130. قالت لي بس ضغطها حلو. قلت لها ضغطها حلو. الحاجة شوكدة عشان عندها ما يسمى بتاكي كاردي. العيان يحصل له اول حاجة شوك بتاع رشر اسبرين ده الكلاسيك تايب. الجسم يبدأ يعمل ما يسمى بريفلكسات تتغلب على النزيف. فيعمل ايه؟ يبدأ البليدنج يعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيزل. يعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيزل فيبدأ يقلل النزيف ويقلل البليدنج. فيبدأ العيان الدم اللي راح للسبلين يقل فالنزيف يقل فالدم الزيادة يروح للبرين. فيبدأ العيان يصحصح ويدخل في ليس لويسد انترفال. ايه الليس الانترفال ده؟ العيان جاي ماشي على رجليه. يا دكتور ايه البلاد بريشر نورمال والعيان في نزيف. يا دكتور العيان اويك صاحي وبيحكي القصة بس الحمد لله البلس بتاعك لسه زيادة لسه عنده ما يسمى بتاكي كارديا. اليوسيد انترفال البلس يتعدل؟ لا. اليوسيد انترفال الحاجة الوحيدة اللي هتتعدل مين؟ البلاد بريشر. ده ممكن يبقى البلاد بريشر بتاعه عالي عشان حصل ما يسمى فازو كونستريكشن. بلاد بريشر يوصل هايبر تنشن عشان حصل عنده فازو كونستريكشن على مستوى الاسبلينيك ارتر والاورطه. وبالتالي العيان بس مازال العيان بلسه عالي ويشتكي ما يسمى بتندر نس وريجيديتي في الليفت هايبوكوندريا. يعني في الليفت هايبوكوندريا يقول لك يا دكتور انا خدت خبطه والعربيه خبطتني اقيس له البلس الاقي تاكي اقول له الخبطه فين؟ يقول لي الخبطه اهي. قال ولا انا حشايف كده علامات كاوتش عربيه على رجلك. يقول لي ما العربيه داست على بطني. شايف حتت زرقاء في الليفت هايبوكوندريا ما ده مكان الخبطه اللي انا اتخبطتها. ففي اليوسيد انترفال هلاقي العلامات اللي تدل ان العيان ده عنده هيستري اوف ستروما. بعد شويه الاقي العيان الفازو كونستريكشن ما عادش يقدر يستمر اكتر من ساعه يبدا ينزف تاني العيان فيدخل العيان في سيفير انفلاميشن اللي احنا هنسميه انترنال هيموريج. والدم الكتير يا اولاد يعمل انفلاميشن للبريتون فيعمل بروتونايتس فيعمل ما يسمى باكيوت ابدوم. ركز الدم الزياده ده المرحله الثالثه اللي هي مرحله ما يسمى بانترنال هيموريج. المرحله ده الدم فيها زياده هيعمل لي مانيفيستاشن اوف ذا انترنال هيموريج اللي هتكلم عليه. بس الدم الزياده هيعمل انفلاميشن لمين؟ للبريتون. فيتخلي في البورتونايتس اللي هيعمل لي ما يسمى باكيوت مين يا ولاد؟ اكيوت ابدومي. طيب عاوز اشخص الانترنال هيموريج وعاوز اشخص الاكيوت ابدومي. هشخصهم ازاي؟ الانترنال هيموريج يا شباب الانترنال هيموريج لو انا تخيلت ده البطن بتاعتنا وادى الاسبلين. الانترنال هيموريج فيه ثلاثة ساين، واحدة اسمها البالانس ساين، واحدة اسمها الكيخر ساين، واحدة اسمها الكولن ساين. ايه الثلاثة ساين دول؟ الدم يا اولاد لما يبقى جاي من الاسبلين، ركز في الحتة دي، يتزنق تحت الديافرام فيبدأ يتجلط شوية والدم جزء منه هيروح جوه الابدومين. ونتيجه الانتستين ان هي بتلعب كل شويه فالدم ده ما يتجلطش يفضل في اليودي. الاسبلين حابه يقعوا مع الديافرام بس زانقين على الديافرام فالدم يتجلط حوالين الاسبلين تلاقي دم كلوتد. وفي دم هينزل في البروتونيال كافيتي ده هيفضل في اليودي سائل. فلو انت جيت على الليفت هايبوكوندريام وعملت بركشن هتلاقي ما يسمى بمين يا اولاد؟ بضلنس. لو جيت على الرايت هايبوكوندريم وعملت بيركشن هتلاقي برضو دلنس. ليه يا دكتور؟ لان برضو في دم. الاثنين دلنس. ايوه سواء رايت لان الدم هنا سواء ليفت الدم هنا متجلط او سواء رايت برضو الدم متجلط. يا دكتور الاثنين ضل. طب هفرق من الدم ده متجلط ازاي والدم ده مش متجلط ازاي؟ هفرق بينهم ازاي؟ قال لك اعمل بركشن هتلاقي ضنص. لو سمحت ميل العيان الناحيه الثانيه عشان تعمل ما يسمى بشيفتنج ضنص. لو انا عملت بركشن لقيت في ضنص قلت العيان لو سمحت يا حاج نام الناحيه الثانيه. لو نام هل الدم اللي متجلط ده هيروح الناحيه الثانيه؟ لا، وبالتالي هيبقى على الليفت سايد فيك سيد ضلمس. طب لو انا جيت على الرايت سايد عملت بركشن هلاقي ضلمس. طب لو قلت له يا حاج روح الناحيه الثانيه الدم الفلويد كله هيتحرك للناحيه الثانيه، ولو انت عملت بعدها بركشن هيبقى ريزونانت، يبقى ما يسمى بشيفتنج ضلمس زي اللي كان بيحصل مع الاسايتس. الاسايتس كان على الجنبين شيفتنج ضمس سواء عملت يمين او شمال لان الميه كانت تروح يمين وتيجي شمال. وبالتالي لو انت عندك رابشر سبلين عندك عمليه بالانس اتزان. لا اعكسي نفس الكلام البالانس ساين يا اولاد فيكس الضمس على الليفت شيفتنج ضمس على الرايت. طيب امال كيخر ساين يعني ايه يا شباب؟ كيخر ساين يعني ايه؟ الدم ده هو بيعمل اريتيشن للدايفرام. الدايفرام لما يحصل له اريتيشن يعمل ريفيرد بين للشولدر. تاني قاعدة بتقول ان اي اريتيشن للدايفرام اي وجع على الدايفرام اي اريتيشن للدايفرام يبدا البين يسمع في الشولدر. طب استنى الاسبرين على انهي جزء من الدايفرام؟ الليفت. هيسمع في انهي شولدر؟ في الليفت شولدر. طب لو الليفر هو اللي مرابشر والدم ناحيه الدايفرام الناحيه اليمين يبقى انهي بين هيوجعه؟ الرايت شولدر. المراره لما بتلتهب بتسمع في الرايت شولدر. لما يحصل هيباتايتس يحصل بين في الرايت شولدر. لما يحصل سبلينايتس يحصل بين في الليفت شولدر. وبالتالي كيخر ساين ده عباره عن ريفيرد بين للشولدر. طب انت رايت ولا ليفت؟ ده انا سبلين يبقى ليفت شولدر. امال كولين ساين يعني ايه؟ الدم يا اولاد يملا كل البروتينيال كافيتي يملا كل البروتينيال كافيتي وبعد كده يلزق في الانتيريور ابدومينال وول فيبان حوالين السره حته زرقاء. هذه الحته الزرقاء سميها كولين ساين. كولين ساين هو سنترال بلويش ديسكلاريشن اراوند الامبرايكس دليل ان عندك نزيف داخلي. طب استنى يا دكتور ايه؟ طب ما انا لو عندي رابشر ليفر الدم هيتجمع في البروتون ويلزق في الانتيريور ابدومينال وول يعمل لي كولين صح؟ طب استنى يا دكتور لما يحصل رابشر للاورطه هيتجمع دم جوه البروتون ويحصل كولين ساين صح؟ هذه الثلاثة ساين ما هماش دياجنوستيك لرابشر سبلين لوحده ولا دياجنوستيك لرابشر ليفر لوحده دياجنوستيك لأي انترنال هيموريج. يبقى الثلاثة ساين بتوع الانترنال هيموريج عبارة عن كيخر وبالانس وكولين. أمال تعالى ناخد الساينز بتاعت الأكيوت أبدومي. الساينز بتاعت الأكيوت أبدومي بالإنسبكشن والبالبيشن والبركشن والأوسكالتيشن. الانسبكشن هشوف ايه يا شباب؟ صلوا على النبي. بقول يا شباب العيان هيحصل له اكيوت ابدومينال ليه؟ علشان هيحصل له ما يسمى بيرتونايتس. بس البيرتونايتس ده بيعمل مشكله كبيره جدا ان البروتون بتاعنا يا اولاد ركز كده ادى المعده وادى الانتستين. البروتون بتاعنا ده هو يا شباب عبارة عن بالونة، والبالونة دي هتخيل ان انا جواها الانتستين بتاعتنا، والانتستين طول النهار بيحصل لها بريستالسيس وتتحرك وتقعد تخبط في البالونة، كل شوية تتحرك تخبط في البالونة، لان البالونة اللي هي البروتون والانتستين كله لازق على بعض. فلما انت تاكل اكلة تخينة تلاقي بطنك اتنفخت، البالونة اتنفخت، تدخل الحمام تلاقي بالونة هزت، وهكذا. الانتستين بتاعتنا بتتحرك. طب لما تبقى البالونة فيها التهابات، لو الانتستين اتحركت تبدأ تخبط في البريتون، فيحصل عند العيان سيفير بين. فسبحان الله الجسم بتاعنا لما يحصل له بريتونايتس يحصل ريفليكس، ريفليكس إلياس. يعني إلياس يعني أبسنت البريستالس بتاع السمول انتستين. لما السمول انتستين بتاعتك ما عادش فيها بريستالسيز، لو كلت أي أكلة تبدأ السمول انتستين يعمل أولاد تتنفخ تتنفخ تتنفخ تتنفخ تتنفخ، فيحصل بالإنسبكشن سيفير أبدومينال ديستينشن، تلاقي بطن العيان كبرت. ولو أنت جيت تنفس تلاقي العيان اللي بطنه عندها بورتونايتس، المفروض النورمال خالص لما أنت تتنفس الضيفرين بيعمل إيه؟ بينزل، فبيضغط الانتستين على البريتون، فكل ما العيان يجي يتنفس ينزل الضيفرام يخبط الانتستين في البريتون، يحصل له بين. كل ما يتنفس ينزل الضيفرام يخبط الانتستين في البريتون يحصل بين، فالعيان يعمل ايه؟ يوقف بطنه. هات واحد عنده زايدة كده، عنده زايدة وعمل له بورتونايتس، ليه ماسك بطنه وبطنه واقف؟ ايه يا ابني؟ مش قادر اخد نفسي. ايه؟ لما بتنفس الوجع بيطلع من بطني. ليه؟ لان كل ما يتنفس بينزل الضيفرام يخبط الزايدة الملتهبة في البريتون، يبدا يحصل بين. وبالتالي العيان تلاقي بطنه ابدومينال ديستندد ونقص الابدومينال موفمنت مع الريسبيريشن. ده بالانسبكشن. بالبلبيشن الاقي تندر نس وريجيديتي، يعني تندر بطن وجعاء ومخشبه يعني ريجيد، والاقي ما يسمى بريباون تندر نس تي ار وار تي. تي ار اللي هي تندر نس وريجيديتي، وريباون تندر نس ده هنتكلم عليها في الزايده بالتفصيل باذن الله. امال بركاشن هلاقي ايه؟ هلاقي بالبركاشن يا اولاد شيفتنج دونس اللي احنا لسه قايلين عليه، شيفتنج دونس. طب بالاوسكالتيشن اخبار الانسينال ساوند يا اولاد قليله جدا. يبقى الكلاسيك تايب اخر نوع من رابشر اسبلين. احنا قلنا رابشر اسبلين اربع انواع، بحفظها بكلمه فاسده. فيتال تايب ده نتيجه افالجن اوف فاسكولار بيديكل، اسبونتينوس تايب نتيجه ملاريا، ديلي تايب بسبب سبكابسولار هيماتوما، والكلاسيك بيمر بثلاث انواع. اول مرحله شوك، وده البلس بيبقى فيها عالي والضغط واطي. ثاني مرحله ليوسيد انترفال، البلس فيها عالي والبلاد بريشر نورمال، والعيان يجي بتندر وريجت وعليه علامات الكيموتيك باتش. اخر مرحله انترنال هيموريج، ده بحفظه حاجتين، باكيوت ابدومين كلينيكال بيكشر اوف اكيوت ابدومين وكلينيكال بيكشر اوف انترنال هيموريج. الانترنال هيموريج ثلاث حاجات، بالانس والكيخر وكولين. الاكيوت ابدومين انسبكشن بالبيشن بالكشن وسكالتيشن، انسبكشن سيفير ديستنشن اوف ذا ابدومين والنقص الموفمنت مع الريسبيريشن. البلبيشن تندر نس وريجيديتي وريباون تندر نس، بركشن شيفتنج دونس، اوسكالتيشن عشان الالياس بيقل الانسينال ساوند. الكلينيكال بيكشر اوف رابشر ليفر هي هي الكلينيكال بيكشر اوف رابشر اسبلين، ولكن لا يوجد فيتال تايب ولا سبونتينوس ولا كلاسيك ولا ديلي. ما تشبهها ازاي؟ الكلينيكال بيكشر اوف رابشر اسبلين هي الكلينيكال بيكشر اوف اكيوت ابدومين اند انترنال هيموريج. دي اخر مرحله من مراحل رابشر مين؟ اسبلين في الكلاسيك تايب. فانت هتكتب بس الاكيوت ابدومين والرابشر والانترنال هيموريج منين يا اولاد؟ من الاسبلين. اللي هي احنا قلنا قسمنا الاسبلين كلاسيك تايب لكام نوع؟ لثلاث مراحل، مرحله الشوك، مرحله اللوسيد انترفال، ومرحله الانترنال هيموريج. الانترنال هيموريج هنكتب اثنين، كلينيكال بيكشر اوف اكيوت ابدومين وكلينيكال بيكشر اوف انترنال هيموريج. الاثنين دول حطهم مع الليفر. طيب خدنا الاول الاسباب وقلنا البريدسبوزنج فاكتور واكزايتنج فاكتور، الاثنين اسبلين وليفر شبه بعض. الفرق البنتونوس في الاسبرين ملاريا والليبر هيماتوما واكلامسيا. خدنا الباثولوجي الاسبرين سب كابسول هيماتوما سوبرفيشال تير دي كتير افالجن اوف وان بيديكل افالجن اوف وان بول افالجن اوف باسكولار بيديكل ديبارتمنت. خدنا الليبر هيماتوما ولاسيريشن الهيماتوما من 10 ل 50 واللاسيريشن من 1 ل 3 سم. خدنا الكومبليكيشن شاكر بينزل دم من حواليه الناحيه الثانيه شاكر بينزل دم من حواليه واب وبابا واصله. خدنا الكلينيكال بيكشر اوف ريجوال الاسبرين فسده والكلينيكال بيكشر اوف رابشر ليبر. هنكتب الاكوت ابدل والانترنال هيموريج فقط الانفستيجيشن بتاعه رابشر الاسبرين. اول حاجه عندنا يا شباب هنعمل ما يسمى الابدومينال الترا ساوند ودايجنوستيك بروتينيا لافاج وبلينك انجيوغرافي وبلينك سري. لو انت جايلك عيان انت شاكك يا شباب ان حصل عنده رابشر اسبلين فاحنا كنا واحنا نواب صغيرين يعملوا ايه معانا النواب السناير يقول لك انت عندك ايه بره اقول له انا عندي حاله رابشر اسبلين يقول لي عملت لها الترا ساوند اقول له يا باشا يا باشا يا ابو البشاشه يا اللي انت اكبر مني بس 6 شهور اكبر مني 6 شهور بضرب له تعظيم سلام يا باشا رأي حضرتك ايه في الحاله دي 6 شهور بس رايي اعمل له الترا ساوند. اروح للباشا اعمل الترا ساوند اقول له يا سعاده الباشا الوزير قال لك ان عندي الالترا ساوند بتقول ان انا عندي انترنال هيموريج نزيف داخلي جوه البطن مايلد اماونت من بلاد. اروح طالع له الدور السادس الباشا حط رجل على رجله قدام التلفزيون وانا مطحون تحت قال لي الالترا ساوند قالت ايه قلت له قالت لي ان انا عندي انترنال هيموريج وفي رابشر اسبلين. قال لي سحبت من بطنه من الدم ده قلت له لا قال لي طب ايه هعرفك ان هو دم. اروح نازل تاني لبتاع الالترا ساوند اقول له عشان خاطر ابوس رجلك اعمل لي اسبيريشن حاجه اسمها دايجنوستيك بريتونيا لافاج اشفط له حبه من البطن حبه من الفلويد اللي انت شايفه هيطلع لي ايه يعني شوكولاته هيطلع ايه في البطن يعني بلاد. اروح اقول له متصل بيه يا بيه اللي طلع بلاد يقول لي هات السرنجه اللي انت سحبت بيها وتعالى لي ما جايز انت دخلت في بلاد فيزل وجبت منه حبه دم اطلع بالسرنجه الاقي حبه دم اقول له يا بيه خلاص مرضي يقول لي مرضي يا بيه انزل العمليات هات التخدير وخدر ونيم ونهجبت. الافندي كان بيتعامل معانا عذاب عشان نتعلم. يبقى ابدونا الالترا ساوند او سي تي او ام ار اي نعمل دايجنوستيك بروتينال لافاج هيطلع دم او نعمل حاجه اسمها زبلينك مين يا اولاد انجيوغرافي. يعني ايه زبلينك انجيوغرافي يا دكتور؟ ده بيتعمل في الدول الاوروبيه فقط. ليه؟ هصدمكم. الليفر في رايت لوب وليفت لوب ده الليبر. الاسبرين في ثلاثه لوب. الاسبرين بتاعنا يوجد في ثلاثه لوب اهو ابر لوب وميدل لوب ولور لوب. والاسبرينك ارتري بيتقسم لابر برانش وميدل برانش ولور برانش. الكلام ده على مستوى الدكتوراه. في اوروبا والدول المتقدمه بيدخلوا بقسطره زي قسطره القلب من فيمورال ارتري ويوصل لحد الاورطة ويدخل في الاسبلينيك ارتري يروح حقن صبغه في الاسبلينيك ارتري كله ويبدا الصبغه تبين لك تقول لك يا دكتور ايه الابر برانش هو اللي مقطوعه بس. يقول يعني الدم والنزيف جايب من الابر برانش بس. قال له خلاص بدل ما عندنا في مصر ادخل الاقي الاسبلين بيخر دم اروح مدد ايدي وجايب الاسبلين وحاطط شرياني على الارتر وقاطع نزبلينه وشايله. في الدول الاوروبيه يقول لك لا انا بالقسطره هو ده اللي بينزف. اروح حقن ماده اسمها ماده جيل فوم يروح موقف مين النزيف واسيب العيان عنده اسبلين. هو الاسبلين مهم هقول لك كمان شويه مهم في ايه. فالاسبلينك انجيوغرافي من افضل الحاجات اللي بتحدد ممكن ان انا ما اشيلش الاسبلين وما افتحش بطن العيان واعمل له قسطره على الاسبلين وحقنه ماده تشيلن اسمها جيلفو او اعمل ما يسمى ببلين اكس راي اللي بيبقى حاجه اسمها اوبليتريتد سوى الشادو. يعني ايه اوبليتريتد سوى الشادو يا اولاد؟ يوجد مصل ورا الاسبلين وتحته اسمها الاليوسوس مصل بتبقى صوص مصل فوق وتتقابل مع عضلة من جنب اسمها الإلياكس، يتقابلوا مع بعض يعملوا مصل اسمها إليوصوص مصل. الدم لما بينزف يا شباب بيطلع من الاسبلين ينزل على العضلة، ينزل على الصوص مصل يغطي الصوص مصل. فيقول لك ان الصوص مصل في الاكس راي بيبقى لها شادو، تقدر تشوفه عبد واحد خبير او خبور زي ما بقول عشان يعمل صوص شادو، لان الصوص شادو ديت عاوزه جهاز ب 4 5 مليار جنيه عشان يبين الصوص شادو في الاكس راي. في الطوارئ باذنك يا ربي لما تشتغلوا في الطوارئ هتعرفوا ان الاكس راي ده ما بينش اي حاجه بالايحاء، يعني في كسر احتمال. طب دي اصلا اكس راي برضه احتمال، طب دي معموله على العيان احتمال يبقى حمار، يعني حاجه ثانيه. فبيقول لك اوبليتريشن او صوى الشادو ده عند مللي عشان تشوفه زي ما بقول عند صوى الشادو. وبالتالي تاني حاجه تاني الانفستيجيشن ابدون الالترا ساوند او ابدون او سي تي دايجنوستيك بوردينيال لاباج البلينيك انجيوغرافي اكس راي. الانفستيجيشن بتاعه الليفر هي الانفستيجيشن بتاعه الاسبلين، ولكن بدل ما اقول اسبلينيك انجيوغراف هقول هيباتيك انجيوغراف. اتفقنا؟ العلاج، علاج الربشر اسبلين يا شباب، علاج ربشر اسبلين ايام زمان يا شباب، ايام زمان كنا هم لما نبقى دكاترة صغيرين كل ما تبقى صغير كل ما يبقى الجهل عندك كتير، كل ما انت تبقى قرعن يعني ايه متهور. دايما كان ابهاتنا يقول لك يا دي انت لسه صغير ودهبل متسرع، ما انتش عندك تأني. تلاقي ابوك تقول له يا بابا ايه انا عاوز اشتري كذا كذا كذا كذا، يقول لك بس ايه ده، طب يا ماما والنبي في فستان في الناحيه الفلانيه شكله حلو اهدي، طب يا ماما حصل كذا وكذا وكذا وانا عاوز اعمل كذا استني. ايه الحكايه؟ يخنقوه. ليه؟ مش ماشيين مع العصر. احنا عاوزين نعمل ايه؟ كل حاجه بسرعه. كنا يجي لنا عيان ربشر اسبلين، العيان شبت البلس بتاعه مش محسوس والبلاد بريشر بتاعه بدا يقل، عاوز اخده بسرعه. عيل صغير عنده ربشر اسبلين عاوز اخده بسرعه يا شباب من الاستقبال على العمليات. الاقي النبي السن يقول لي لا لا لا لا لا لا اهدى شويه. ايه يا عم انت ما عندكش قلب؟ الواد شوكت وعنده انترنال هيموريج والبلس بتاعه في الارض، اهدى شويه اطلع هات اربع اكياس دم من فوق الاول. ليه؟ لازم اول حاجه يعملها للعيان ما يسمى برصاص تيشا، ونبدا نتخانق. اقول له انا طالع اقول ده نايب سينيور ابن كلب قلبه حديد مش همه. ليه؟ العيان شغل ومستمر ان عاوز يعلق له دم، اروح واخد الحاله من وراه داخل بتاع التخدير اقول له ده بتاع التخدير، يقول لي ايوه واد صاحبي. اقول له على فكره انا معايا حاله شغل وانتنا الهيموريج وعاوزك تدخلها لي وتنيمها لي. يقول لي بطسه كام؟ اقول له مش محسوس. البلاد بريشر كام؟ واقع. يقول لي لا لا لا لا هات له دم. ايه ابن الكلب ده؟ يعني كله عاوز دم، ده ما حدش عنده دم. بتاع التخدير قال لي لو انا دخلت عيان ما فيش بلس الاناسيزيا هتدخل على الليفر تعمل هيباتو توكسيك مش هيصحى بعض العمليات، لان الاناسيزيا بتعمل سيفير هايبوتنشن. ولو انا دخلته باناسيزيا كمان هدخله في مور سيفير هايبوتنشن هيحصل له ما يسمى ببرين اسكيميا وانفاركشن، مش هيصحى بعد العمليات. يا بيه انت صحيح عاوز تلحقه بس انت متهور. ظبط العيان رصاص تيت، ادي فلويد وبلد وانتي بايوتيك وانالجيزك الاول، وبعد كده ادخل اشتغل العيان. مش يا فرحتك ان انت تشيله بطحانه ويموت ببرين انفاركشن. بعد ما تعمل جود ريسسيتيشن اعمل ما يسمى باكسبلوريشن. يعني اكسبلوريشن افتح بطن العيان. ما قالكش ياض انت وهو سبلينكتومي. بيقولوا ان كل حالات الربشه الاسبلين هتنتهي بايه يا شباب؟ بسبلينكتومي. بس هو العنوان ما قالكش سبلينكتومي، قالك ايه؟ ليه؟ عشان الاسوشيتد انجري. الخس قايل من ضمن الكومبليكيشن اسوشيتد انجري لازم العيان يكون معاه اسوشيتد انجري. فالعمليه اللي انت هتقولها لاهل العيان ان انا هعمل عمليه استكشاف غالبا هتنتهي بشيل الطحال. ولكن بيقولوا ان الاطفال اللي تحت 15 سنه حاول تحفظ لهم على الطحال. ليه؟ كل العيانين شيل ما تخافش ما عدا الاقل من 15 سنه حافظ الطحال عشان ما يحصلش ما يسمى بأوبسي. ايه الأوبسي؟ overwhelming post splenectomy infection. بمعنى ايه؟ صلوا على النبي. الطحال بتاع حضرتك كان مسؤول ان يحميك من بكتيريا اسمها النيوموكوكاي. الطحال كان بيحميك من اورجانيزم اسمه نيوموكوكاي. لو انت شلت الطحال يحصل سيفير نيمونيا اللي اقل كومبليكيشن ليها ديس. طب الواد اللي عنده 15 سنة واقل ممكن يحصل له رابيد ديس، لان الكبير اللي زيه وزيك عدى 15 سنة ممكن يتعرض لنيوموكوكاي بعد الاسبلينكتومي برضه. ولكن المناعة بتاعتك أقوى من الطفل الصغير. لما تقرأ في الكتب الكبيرة بقى المحترمة تلاقي يقول لك أي عيان بغض النظر السن بعد ما يعمل سبلينكتومي لازم أديله حاجة اسمها نيومو كوكل فاكسين. اسمه في السوق نيومو كوتوموتو نيومو فاكس. النيومو فاكس ده ب 500 جنيه من الطرشوبي. 500 جنيه كده على الترابيزه. طلع 500 جنيه هات العلاج بقى. هات العلاج يلا. تلاقي يروح مطلع لك امبول. تلاقي اهل العيان جايين عاوزين ياكلوه. ليه؟ ده مستشفى بنت كلب. ده مستشفى حراميه. هي المستشفى فيها علاج. ده مستشفى ما فيهاش اي حاجه. ليه يا عم؟ دخلونا اشتري امبول قد كده اهو ب 500 جنيه، هما ما عندهمش الامبولات ديت؟ طب ما انت يا واطي يا ابن الواطي عاملين لك عمليه وشايلين لك الطحال بتاع ابنك، تقول ما عملكش حاجه؟ فقبل العمليه تروح قبل ما تشتغل، لان لو اشتغلت وشلت الطحال للواد انسى ان حد يسمع كلامك. قبل العمليه تروح واخد ابو الواد يا حاج ايه؟ في امبول ده اللي هيخلي ابنك يعيش. هتجيبه هعمل العملية. مش هتجيبه مش هعمله. طب يا حاج يا دكتور مش معايا. مش دعوة ما يلزمنيش. يا دكتور طب مش واحد عامل حسابي. ما يلزمنيش. كل ده ما اسمعوش. مرة دكتور عندنا مدرس والله هو دلوقتي استاذ مساعد. مرة اهل العيان بيقول لهم هاتوا النيموفاكس. قالوا يعني ما عندكوش. والله العظيم ابو الواد اترمى على الارض. المدرس ده عضلات شويه ضربه كف قلم رماه على الارض. ليه؟ بيستعبط. يعني انا اعمل لك عمليه الواد يدخل مني بوست اوبرا، لان لازم بعد ما اشيل الاسبلين مباشره قبل ما اطلع العيان لفوق الاس لازم اديه الحقنه. ما ينفعش يعدي عليها 6 ساعات الا ما يكون اتاخدت عشان ما يدخلش في ما يسمى بأوبسي. طيب هل يا دكتور العيالين العيال الصغيرين دول ممكن تحافظ لهم على الطحال؟ اه. ازاي؟ تعال نقول مع بعض. في حاجات ممكن احافظ فيها على الطحال. لو انا جاي عيان مركز كده واد صغير وعنده قطع صغير كده حاجه صغيره مش لازم اشيل له الطحال. اعمل له اسبلينورافي. يعني اسبلينورافي خيطه الطحال او حوط الطحال ده بشبكه حاجه اسمها سبلينك مش. الشبكه دي يا اولاد تمسك الطحال والتيشو بتاعه الطحال كلها مع بعض عشان يحصل هيلو. فلو الطحال متقطع خيطه. ما عرفتش تخيطه لذة يتشوا مع بعض علشان تلم. طب افترضا الطحال بتاع الواد ده، بص كده الحتة ده هي يا شباب اللي مقطوعة بس، بلاش تشيل الطحال كله، شيل الحتة اللي مقطوعة ده هي بس، اعمل ما يسمى بارتشال سبلينكتوم. طب افترضا الطحال كله متقطع وغصب عن اللي خلفوك هتشيله، شيله وهات حتة من الطحال، قطع الطحال حتت صغيرة، نظام خراطة كده، واحدة قاعدة في المطبخ نقول لحكيمة يا حاجة ايه معاك مقص ومعاك سكينة، اه تروح مخرطة لك الطحال حتت نحطه على اللحمة والشوربة وعلى ما خلص ممكن ناكل، نقطع حتت من الطحال واخد حتة منه ازرعها في الجريتر اومنتم اوف ذا ستومك، اجي على الجريتر اومنتم واروح زارع حاطط الطحال. طب يا دكتور، يا دكتور ايه هو انت هتحطها في الجريتر اومنتم بس كده؟ بروح واخد غرزة وغرزة وغرزة وغرزة. طب الطحال يا دكتور ده مفصول، اللي الطحال ده عامل زي بارازايت، عامل زي الدودة، تدخل اي حتة تاخد بلاد سبلاي منها، اي حتة حطه جنب، ده احنا احيانا بنزرعه في الاسترنومستويد مصر شبه البارثايرويد، حطه في اي حتة ياخد منها بلاد سبلاي. فانت اعمل سبلينكتومي زائد اوتو ترانسبلانتيشن. يعني اوتو ترانسبلانتيشن؟ ازرعه تاني في الجريتر اومنتم تاني، لا تعمل له تخيطه اسمه سبلينوغرافي، او تعمل له سبلينك مش ريبير، او بارشال سبلينكتومي، او سبلينكتومي عند اوتومين اولاد ترانسبلانتيشن. خلي بال حضرتك عملت ريسوسيتيشن ودخلت عملت اكسبلوريشن، هل ممكن العيان يمشي كونزرفتيف تريتمنت؟ اه جالي مره عيان خطه عربية، ركز، بلانت تروم وعنده انترنال هيمورج من الطحال، بس العيان ضغطه نورمال، هي لا وبلسه كمان نورمال، فهو بلانت تروما اند هيمو دايناميكالي ستيبل، ما تفتحوش، مشي كونزرفتيف وباذن الله القطع اللي موجود في الاسبلين هيلم لوحده. هل ينفع عيانين الاسبلين يمشوا كونزرفتيف تريتمنت؟ اه امتى؟ ليها انديكيشن، بلانت تروما زائد هيمو دايناميكال ستيبل، رابشر ليفر، ريسوسيتيشن ريسوسيتيشن هيمورايزيشن. هو نفس اللي انا قلت اسمه نقول احنا ولا الاخطر في الريسيشن، انا مش هقول ده رابشر اسبلين يا شباب، رابشر ليبر يا شباب. اول حاجه نعمل ريسوسيتيشن وبعد كده نعمل اكسبلوريشن. طب لما تفتح الليبر يا اولاد ممكن تلاقي ايه؟ تعال نشوف هنلاقي في الليبر ايه. الليبر يا شباب اول حاجة بعد الريسوسيتيشن اعمل اكسبلوريشن. صلوا على النبي. حصلت مرة معايا انا شخصيا، فتحت عيان ببلغ المدرس المساعد اللي كان معايا يا اما كنا نواب، بقول له يا بي انا عندي حالة انترنال هيموريج، نزيف داخلي وعملت له سي تي طلع في ليبر تي. فقال لي طيب العيان وحش؟ قلت له وحش. قال لي ادخل اعمل اكسبلوريشن، افتح ميد ابر للاين وبص على التير، خد غرزتين وفر في الانتستين وما تقفلش الا ماجي عشان ابص معاك. بص قلت له ماشي. قلت له انت فين؟ قال لي ده انا في الاسم وعشر دقايق وجاي لك. لما دخلت العيان ومش عارف ايه وبتاع وفتحت لقيته على راسي. ايه يا عم الحاج؟ قلت له في ليفر تير وفي انترنال هيمورج. فجينا بصينا على التير لقينا البليدنج من التير استوب، لان الليفر معقل الكوجوليشن فاكتور، فالتير خر شويه دم كتير والواحد والتير ماله اولاد وقف. فقال لي انت بلغتني غلط. قلت له ليه؟ قال لي العيان ده هيمو دايناميكا اللي كان ستيب. قلت له لا يا بيه، البلس بتاعه كان تاكي. تاني حاجه انا مطلع من بطنه 3 4 لتر دم. قال لي بس العيان ده ما كانش يتفتح، انت بلغت غلط. قلت له لا يا بيه، انا مبلغك العيان شبت وبلسه كان 140 والدليل ان انا في دم في بطن العيان. قلت له ولا انا جالي اتاك فما تمسس، فرحت مرجع دم في بطنه. ايه اللي حصل يعني؟ قلت له مكتوب في الكتب ان لو في لارج امانت اوف ذا بلاد ولقيت اللاسيريشن بتاعك ده هو او القطع بتاعك ما بيجيبش دم، شيل الدم نضفه على الاقل ما يدخلش في انفكشن، وخيط التير غرزه واطلع. ما خسرناش حاجه، نضفنا بطن العيان من الدم. كتب فيا شكوى الرئيس الاسم، رحت الرئيس الاسم بالكتاب، قلت له يا بيه ما انت بتعلمونا ان لاسيريشن اب ستوب اكسبلور ايفاكويشن اوف ذا بلاد اند سوتشر اوف ذا لاسيريشن. خلص الموضوع، لان اي سوتشرنج او اي لارج اماونت اوف ذا بلاد وصلت العيان ان هو يبقى شوك لازم يعمل اكسبلوريشن ويشيل الدم. طب استنى ركز كده معايا. طب لو انت فتحت لقيت في قطع، بعد ما خيطت القطع لقيت في بلاد فيزل من تحت القطع، بيعمل ايه؟ بيجيب دم. في ارتري بيقعد يجيب دم، ايه اللي يحصل؟ افتح الاول القطع ما خيطش على طول، واربط البلاد فيزل اللي كان ماشي ومقطوع اربطه، وبعد كده خيط القطع تاني. بيحصل معاكم انتوا بتوع امتياز السنه الجايه، تلاقي واد جاي لك داخل في رجله ازازه وجايبه ارتري في السوق. فانتوا كل اللي انتوا بتعملوه في امتياز بتجيبوا ابره، وبالذات البنات يعني بيقرفوا الصبيان، عاوزه تدخل تتعلم ستيتش، طيب يا اختي اتعلمها على عينيك، تقعد تاخد ستيتش غرز غرز، البليدنج لسه شغال. يجي زميلها يقول لها ايه غرز، يقول لها ده بنت كمان غرز، وياخد غرز ولسه شغال. فبالحكيمه تقول ايه، ايه الاخبار يا دكاتره يا ميزو انت وهو؟ يقول لها يا حاجه العيان ما لسه جيب بليدنج. تروح طالبه نائب الجراحه، انا نائب الجراحه العامه التوجه الى غرفه السوتشر. ندخل ايه يا بنت التوهيه، احنا بناخد غرز يا دكتور بس نضيفه وقفش. يروح هو ببساطه فتح الجرح قطع الغرز، يبص على الجرح يلاقي ارتري، يروح حاطط عليه شرياني رابطه يا بنت فيكر، يربط الفيكر، خيطه بقى يا اولاد. تحس ان جروندايزر دخل ربط فيزل، اه والله، ومشي. علشان ايه؟ لما تاخد سوتشر في جرح والبليدنج ما بوقفش يبقى في بلاد فيزل من تحت هو اللي شغال، لازم يتربط الفيزل. طيب ممكن اعمل ايه في الارض في السوتشر في التير ده؟ اعمل له سوتشرنج اخيط، او اعمل حاجه اسمها برينج المانوفر وحاجه اسمها باكينج، وده حصلت معايا والله العظيم الحالتين دول. دخلت قلت له يعني كنت لسه مدرس مساعد كده ورور، فا اول ما بطشيت مدرس مساعد جت لي حاله ليفر تير، فقلت الواد ادخل يا افتحه، كان معايا واد سينيور جدع، قلت له ادخل يا ابو حميد افتحه وانا معاك على التليفون، احتجتني رن عليا. المهم اللي افندي دخل 10 دقايق ولقيته متصل بيه، قال لي تعال. ايه؟ قال لي انا باخد غرز في الليفر بس في اورطه شغال. الاورطه؟ قال لي اه في بلاد فيزل شبه الاورطه كده بينزف ومش عارف اوقفه شبه الاورطه. فقلت له يعني بعيد عن الاورطه ولا هو الاورطه؟ قال لي لا لا هو بعيد بس حاجه فحله كده. قال لي مش عارف اوقف البليدنج عشان اخد غرز، كل ما احط صابع عليه واشيل صابعي ينزل، عاوز اخد غرزه من الغرز بتاعتي مش عارف اخد اي غرزه. قلت له طب انا جاي لك، ايه اللي انا عملته؟ قلت انا عاوز، انا عارف ان الليفر يا اولاد بياخد بلاد سبلاي من الاورطه من البورتال فين، والهيباتيك مين يا اولاد؟ الهيباتيك ارت. قلت له كل اللي هعمله لك يا معلم ان انا عاوز اوقف لك الدم اللي رايح للكبد. قال لي ايوه عشان اقدر اخد غرزه في الارتري ده. ورحت مدخل صابعي في حاجه اسمها فورمن اوف وينسلو، حاجه كده ماشي. طبعا خبرتكم في الفورمن زي خبرتكم في الفضاء، انا عارف الفورمن اوف وينسلو ديت خرم يعني من الاخر، خرم من ضمن الاخراج. ايوه كده هو بيطلع النفس واحد يعني بيقول ايوه كده فهمنا الاخراج. المهم يعني من الاخر من الاخر يا شباب، الاول البورتال فين والهيباتيك ارتري وراهم خرم اسمه الفورمن اوف وينسلو، مكانه فين مالكش دعوه. يا رجاله خلاص يا جاهل، يلا الواد فاتح بابه ضبه واحد جوه واحد ضبه تحت ضبه فوق، هو مش عارف تعمل كده، انت عملت خرم كبير برضه. الفورمن اوف وينسلو انت دخلت طبعك فيه، ركز كده، فبقى صبعك اللي ورا، ركز معايا عشان خاطري، بقى صبعك اللي هو الاندكس ورا البورتال فين الازرق وورا الهيباتيك ارتر الاحمر، ورحت حاطط صبعي ورا وصبع قدام، رحت قافل البورتال والهيباتيك. طب ما كده الليبر ما عادش هيوصل له بلاد سبلاي. على فكره البورتال الليبر يقدر يستحمل الاسكيميا من ربع ساعه لتلت ساعه كاملين مش واصل له دم ولا يحصل فيه اي مشكله. الليبر يقدر يستحمل اسكيميا لمده 15 ل 20 دقيقه. طيب قفلت له البورتال والهيباتيك، قلت له يلا ايه، قلت له بص على البيزل اللي انت عاوز تربطه، بص عليه قال لي ده بيزل فحم، قلت له يلا يا باشا خد غرزه، راح واخد غرزه ورب، قلت له بقول لك ايه غرزه حلوه، قال لي 100 100 متاكد يلا 100 100 والله يا باشا، قلت له طب انا هفتح واعرف دلوقتي، رحت مهوي ايدي شويه لقيت الغرزه مربشره، قلت له يا معلم اربطه حلو بقى، سلك شويه عليه شمال ويمين كده وهات له حته كبيره اسطمب كبيره واربطه حلو، رحت قافل تاني، راح واخد غرزه بتاعت ايام زمان بقى والله العظيم، الواد كان بياخد بنتقام، لفه من تحت بغرزه وربطه شمال في يمين شمال في يمين، قلت له هعرف، رحت سايب ايدي ما لقيتش في بليدنج. هذه المانوفر اسمه برينجل برينجل برينجل برينجان، عارف انت البرينجل؟ برينجل مانوفر. ايه؟ لا ده عايش. ازاي ازاي؟ ده ما انت عايش؟ نظام عايش وانا عايش. طيب ركز كده يا شباب، باكينج يعني ايه؟ باكينج دخلنا مره يا شباب والله دول حصلوا معايا، بس الحالات دي يا شباب ايه؟ اه طبعا عاوز اقول لك على معلومه، عاوز اقول لكم على حاجه يا شباب، فايده نيابه الجراحه في الجامعه ان كل حاجه وسخه بتتحول. من الاخر بتوع الصحه لما يتلبخوا في حاله بيعملوا ايه؟ واحنا بقى نستقبل اللبخ السواد الحلل، والله بيجينا حلل سواد. مره جاي لعيان من مستشفى ميت غمر مفتوح، اه دخل على الليفر وقام متقطع حتت، عمل ايه ونزيف مش عارف يوقفه، راح جاي فوط حاشي حاشي حاشي حاشي فوط فوط فوط فوط فوط حول الليفر عشان يوقف مين، يوقف البليد، وقفل وحوله. ورحت انا عامل ايه، جيت اشوف اشيل انا، لقيت فعلا ماسك بليدي مش هعرف اوقف، اعمل ايه، رحت حاشي نفس الفوط فوط فوط فوط فوط فوط ورحت قافله ومحوله العنايه مش الالهيه، العنايه المركزه، اه هفضل في العنايه المركزه، بس انا عندي عنايه مركزه على اعلى مستوى، او ما عندوش، عندي عنايه مركزه بيعدي عليها استاذ عنايه كل يوم يقدر يضبط العيان ده ويرصص العيان ده. فعلا دخل لمده 3 ايام الفوط جوه عادي خالص، باكينج، عامل ما يسمى باخر حاجه باكينج. وبعد 3 ايام لما العين بقى ضبطه كويس وبقى ضبطه كويس واديته فول بلاد ترانسفيوجن، دخل شلت الفوط بتاعتي لقيت حته من الليفر ديت ماتت خلاص، كان فيها بلاد سبلاي واتقطع وجاب اللي فيه مات، رحت شيلت الحته دي ميته شلتها، الحته دي شلتها، وفضلت انضف انضف انضف لحد ما شلت كل حاجه وحشه فين؟ في الليفر، لقيت في بلاد فيزل صغير لسه بيجيب دم، اروح ربطه. ولكن انا عملت له الاول ايه يا اولاد؟ ريسسيتيشن عن طريق حاجه اسمها باكينج. اه بيتعمل والله، وعملناه كتير جدا، ان تحط باكينج الاول لان الليفر مش زي الاسبلين، الاسبلين تمد ايدك تشيل الليفر. صح؟ لسه في ناس صاحيه؟ طيب الاسبلين تمد ايدك تشيله ولا مشكله، اما الليفر ما ينفعش ان انا اشيل الليفر. كده خلصنا اول درسين، رابشر اسبلين ورابشر ليفر. تاني درسين ايه؟ ليه؟ طيب تاني درسين يا شباب عندنا درس اسمه اميبيك هيباتايتس وهيداد سيلدوم دولار. بقول يا شباب اميبيك هيباتايتس وهيداد سيلدوم دولار. الاميبيك هيباتايتس يا اولاد بيحصل في المناطق الحرة اللي هي التروبيكال والسب تروبيكال، يعني اما بالنسبه للهيداتك سيست وبيحصل في العراق وليبيا واليمن. طيب ايه الاورجانيزم بتاع الاثنين؟ بس يا شباب بعد الدكتور كلنا عارفين يا شباب ان سبب الاميبا انتاميبا هوستوليتيكا. الانتاميبا هوستوليتيكا ده يا شباب عايشه فين؟ الانتاميبا هوستوليتيكا بتاعتنا يا شباب عايشه في الاسيندنج كولون، يعني على الرايت سايد اوف ذا كولون، وبتعمل قرحه في الرايت سايد اوف ذا كولون اسمها اميبيك ألسر. ده بتوجد في الرايت سايد اوف ذا كولون. ولو انت عملت ستول اناليسيز لاي حد مننا هتعرف ان الاميبا دي كمان بتنزل مع الستول وبقت في مصر كومنسال اورجانيزم. روح حلل اميبا بلس، اميبا بلس 2 بلس، اميبا 3 بلس، كلنا عندنا اميبا. ده انت لو حللت حبه الميه اللي في الحنفيه هتلاقي فيها اميبا. ليه؟ ما احنا بنعمل ديفيكيشن في الميه وكل اميبا بتطلع ومننا زبله في دقيقنا كده. فالاميبا بتعمل قرحه في الرايت سايد اوف ذا كولون، اميبيك ألسر. الاميبا بعد ما تخرم الكولون تمشي مع السيركوليشن بتاعتنا لحد ما توصل للليف، هتروح للرايت لوب اوف ذا ليفر. تبدا الاميبا لما تروح للرايت لوب اوف ذا ليفر يا اولاد كانت بدايتها انتستين، خلي بالك، وبعد كده راحت للليفر. هي دي التكه بتاعه الاميبيك هيباتايتس. لما تروح للليفر بيمر الليفر بثلاث مراحل. اول مرحله اسمها اميبيك هيباتايتس اللي فيها ان الاميبا تدخل تضرب الليفر كله وتعمل فصاي من النكروزز، تعمل فصاي من النكروزز اسمها اميبيك هيباتايتس. العيان ده هو لو خد فلاجيل اللي هو مطهر معوي اللي كل دكاترة البطنة بيكتبوه فلاجيل وامريزول وبرنجان ومش عارف ايه بكل الاسامي يقدر يقضي على الاميبا. طب افتراضا العيان ما خدش فلاجيل ومشي باميبك هيباتايتس يعمل ايه؟ يبدأ الفصاي من النكروزز دي يا ولاد تتجمع مع بعض وتعمل ابسس اسمه اكيوت اميبك ابسس. الاكيوت اميبك ابسس ده مكانه فين؟ مكانه في الرايت لوب، لان انا قلت هو بيروح الاميبا للرايت لوب، مكانه في الرايت لوب خاصه في حاجه اسمها البوستيريور سيبيريور سيجمنت، مهمه وهنقولها بعدين ليه في البوستيريور سيبيريور سيجمنت. الليبر ابسس ده 70% من حالات الاميبك هيباتايتس بيبقى سنجل ابسس، و30% بيبقوا مالتيبل ابسس. لا يبقى الابسس عباره عن واحد بس لاكثر من واحد. ام سي كيو السايز بتاعه بيبقى فاريبل ان سايز. الوول بتاعه الابسس ده مهم قوي، الوول بتاعه بيبقى الريجولار وول، ادي الكبد. الوول بيبقى الريجولار اند شاجي. شاجي يعني ايه يا دكتور؟ يعني الريجولار. وبيحتوي الوول على الاميبا، يلاقي الاميبا راكبه على الوول. طب امال بقيه الخراج مليان ايه؟ مليان صديد. اسم الصديد شكل البص. الاميبا بتطلع صديد شبه الشوكولاته، ما تزعليش قوي وما تقرفيش. اسمه الثاني انجوفي سوس، شبه السوس، ما تقرفيش قوي يعني، لا شكل بص لا انجوفي سوس. يبقى الابسس نمبر سايز سايز وول كونتينت. طب لو العيان المعفن الزباله دخل في اميبك هيباتايتس وما عالجش نفسه، ودخل في اكيوت اميبك ليفر ابسس وما عالجش نفسه، بيدخل في المرحلة الثانية الثالثة اللي هي الكرونيك ابسس. الول ده هو يا ولاد هيلد باي فايبروزس، كله بقى فايبرس تشو. طيب امال الهايداتيك سيستم اوف ذا ليفر الباثولوجي فيها ازاي؟ الهايداتيك سيستم اوف ذا ليفر يا اولاد اللي بيعملها اورجانيزم اسمه ايكونوكوكس جرانيولوزا. اسمه ايه؟ ايكونوكوكس جرانيولوزا البارة. الايكونوكوكس جرانيولوزا موجودة فين يا اولاد؟ موجودة في الكلاب. الديفينيتيف هوست بتاعها الكلب. فالناس اللي بتربي كلاب كتير تلاقيها تاخدها الغيطان والاراضي عشان تلعب بيها. فالكلب يعمل ديفيكيشن على العشب، على الجراس، على اي عشب. واكيد راعي الغنم اللي معاه كلب اكيد معاه كتل ماعز. الماعز بيتغذى على الجراس اللي مليان البيض بتاع الايكونوكوكس جرانيولوزا. يبقى الماعز هياكل العشب ويجي الانسان لا ياكل الماعز لا ياكل العشب، وهو قاعد في الغطان يعمل ديفيكيشن، ينزل البيض للدب والدج ينزل الاوفا والدنيا تمشي. الهايداتيك سيستم اوف ذا ليفر يا اولاد كباثولوجي النمبر بتاعها كام سيست بتتكون؟ غالبا سنجل سيست. المكان بتاعها غالبا الرايت لوب، ولكن لها ثلاثة لاير. في لاير في السيست من بره خالص اسمها ادفنتيشيا، ودي عبارة عن فايبرس لير. وفي لير داخلية اسمها اكتوسيست، ودي لير سبحان الله البرازايت هي اللي مكوناها. وفي لير داخلية خالص اسمها الاندوسيست، بتحتوي على الكاليسز الاسكوليسز بتاعتها اللي بتفرز جواها مادة اسمها الهايداتيد فلوي. يبقى انا عندي ثلاثة لير. ادفنتيشيا من بره عباره عن فايبرس تيشو، عندي اكتوسيست ده عباره عن لاير بيفرزها البارازايت نفسه، عندي اندوسيست. الاندوسيست دي بتحتوي على حاجه اسمها سكوليسيس اللي هي الماوس بتاع البارازايت اللي بتفرز ماده اسمها الهايداتيد فلويد. الهايداتيد فلويد ده يا شباب ماده فيري اليرجيك، تعمل حساسيه كبيره جدا. طيب ككومبليكيشن قبل ما ادخل على الكلينيكال بيكشر، ككومبليكيشن الكومبليكيشن بتاعه الهايداتيك سيست هي بتاعه الاميبيك ليفر ابسس. بحفظها بكلمه بتقول A B C D. بيقولوا يا شباب صلوا على النبي الرسمه دي سهله عشان تخلص. لو تخيلت ان عندي ديافرام وادى الليفر بتاعنا، وسواء ده هو ابسس او سيست، وده هو عندنا لنج، ودي البلوره، ودي اللنج، وده الهارت، وعندنا كمان الانتستين تحت، وادى البريتون. لو الابسس ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ A B C D. ابسس او بيرفوريشن او كالسيفيكيشن او كورونستي او ديستراكشن. ابسس يعني ايه دكتور؟ انت بتستهبل ليه؟ ان الاميبيك ليفر ابسس من ضمن الكومبليكيشن بتاعتها يعمل ابسس؟ ما هو ابسس. قال لك لا، لما يدخل على الاميبيك ليفر ابسس بكتيريا وتبقى عامله ماسيف بص، مش شوكليت بص، بص حقيقي، نسميه بايوجينيك ابسس. بايوجينيك يعني اتدخلت عليه بكتيريا. اما الابسس الاساسي اللي هو الاميبيك معمول ببرازايت اسمها انتاميبا هيستوليتيكا. الهايداتيد سيست معموله ببرازايت اسمها ايكونوكوكس جرانيلوزا. اما ده بايوجينيك ابسس. البي هنسيبها شويه. كالسيفيكيشن يعني الابسس تحول بكالسيوم ويحصل له كورونستي بفايبرس تيشو. وديستراكشن الابسس يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر لحد ما يكسر كل الليبر تيشو ويدخل في ما يسمى بليبر سيل فيلير. بيرفوريشن يعني ايه؟ ده اللي مهم. الخراج ده ممكن يربشر لفوق، ركز، او يربشر لتحت، او يربشر لبره، او يربشر ناحيه البلاد يفتح في الدم. يبقى لا ربشر فوق لا تحت لا اوتسايد لا يفتح في البلاد سيركوليشن. لو ربشر لفوق هيعمل ايه؟ الصديد هيدخل تحت الدايفرام يعمل سب فورينيك ابسس، يخرم الدايفرام ويطلع للبلوره يعمل امباينيا، يدخل على اللنج يعمل لنج ابسس، يدخل على الهارت يعمل بيريكاردايتس. يبقى سب فورينيك، امبايما، لنج ابسس، بيريكاردايتس. طب لما ينزل تحت، تحت يدخل على البريتون يعمل بروتونايتس، او يدخل على الانتستين يعمل انتستاينال فيستول يفتح على الانتستين. طب لما يطلع لبره هيطلع على السكن فيعمل بص اندر ذا كوستال مارجن، تلاقي في فتحه جايب خراج وصديد تحت الكوستال مارجن. الخراج كبر كبر كبر وفضل يمشي يمشي يمشي لحد ما راح للسكن وراح فاتح على السكن الفتحه جايبه صديد، او البص يدخل في السيركوليشن فيعمل سبتسيميا وتوكسيميا. يبقى لا فوق لا تحت لا بره لا على السيركوليشن. الهايداتيد سيست اوف ذا ليبر هي نفس الكومبليكيشن ولكن هنضيف عليها اصفر واحمر. احمر الهايداتيد سيست لو وصلت للكدني تعمل هيماتوريا. لو الهايداتيد سيست اوف ذا ليفر يا شباب ضغطت على البيلياري سيستم تعمل ما يسمى اوبستراكتيف جوندس. دول يحصلوا مع الهايداتيد وما يحصلوش مع الاميبيك. يبقى خدنا كده يا شباب ان الاميبيك ليفر ابسس بيحصل في التروبيكال والسب تروبيكال، الثانيه في الكاتل بيرنج اريا. خدنا ان بيبدا في الانتستين ويروح للليفر، ده كل الليفر بيبدا في الليفر ملي. خدنا الكومبليكيشن A B C D، خدنا الكومبليكيشن A B C D زائد اصفر واحمر. تعال ناخد الكلينيكال بيكشر. الكلينيكال بيكشر في الاميبيك ليفر ابسس لازم يبقى عنده هيستوري اوف ديزنتري. ليه ديزنتري يا اولاد؟ ليه عنده تعيينيه والقولون تعبه؟ لان انا قلت من شويه معلومه ان الاميبيك ليفر ابسس بيبدا منين يا شباب؟ ان جزء من تيستن الرايت سايد اوف ذا كول. فالعيان ركز كده معايا عشان خاطري، العيان بيبقى المشكله كلها في الاول ديزنتري. يبقى اول حاجه عنده هيستوري اوف ديزنتري. تاني حاجه السيمتوم جنرال ولوكال والساين جنرال ولوكال. جنرال بدل خراج يبقى العيان فاهم فيفر وانوركسيا وهيديك وماليز، والعيان عنده شويه جوندس عشان في الليفر وعنده غلط في. لو هو لوكال العيان يشتكي من ايه؟ من الخراج اللي موجود في البطن، فيشتكي من رايت هايبوكوندريان بين، وجع في الرايت هايبوكوندري. كساين جنرال حضرتك هتلاقي فيفر وارسي لوك. ارسي لوك يعني شبه العيان اللي عنده ليفر سيرفيريور. طب ولوكال هتلاقي ايه؟ هتلاقي تندر نست وريجيديتي موجود على الرايت سايد، وهتلاقي انلارج تندر ليفر، الليفر كبير وبوجعه، وممكن تلاقي كومبليكيشن. تاني بقى فيفر وانوركسيا وهيدروكوماليز وجندس ولوت اوف ويت. العيان هيشتكي من ايه؟ يقول لك جنب اليمين واجعني. انت لما تدور على ساين هتلاقي فعلا في فيفر وارسي لوك. لوكال هتلاقي تندر نس وريجيديتي، وتلاقي الكبد كبر اللارج تندر ليفر، وممكن نلاقي بالكومبليكيشن. الناحيه الثانيه اللي هو الهايداتد على نفس المستوى، بدل هيستر اوف ديزنتري هيستر اوف كاتل بيرنج اريا. يعني ايه كاتل بيرنج اريا؟ يعني واحد جاي من العراق واليمن، وعلى فكره ده ختم الكولكوكس جرانيولوزا فيري كومنسل في العراق واليمن وليبيا، وجاي لك برايت هايبوكوندريان بين وبتعمل له الترا ساوند لقيت في سيست او ابسس، اعرف ان هو مين؟ هايداتيد سيست. هيستري اوف بيرنج اريا اهم حاجه عنده ريكرنت اتاك اوف ارتكاليا. ليه بيحصل له كل شويه هرش وحساسيه؟ علشان الهايداتيد فلويد. والاقي تندر نست وريجيديتي في الرايت هايبوكوندريان، والاقي اللارج تندر ليفر، نفس الكلام بالظبط، ولكن علم على دول هيستري اوف ارتكاليا وهيستري اوف ترافلنج، علم على الارتكاليا والترافلنج والباقي شبه الاميبيك ليفر ابسس. الانفستيجيشن. الانفستيجيشن بتاعت الاميبيك هيباتيتس لا براد واندسكوب واسبيريشن. لا براد اندسكوب واسبيريشن. بص كده الاميبيك هيباتيتس كلاب لاب تحاليل هلاقي سي بي سي، هلاقي ما يسمى بإيزينوفيليا. قاعدة بتقول في البطنة ان لو السبب بارازايت الاقي فيه إيزينوفيليا، لو السبب بكتيريا الاقي فيه ليكوسايتوز اللي هو النيتروفيليا. قاعدة معروفة جدا في البطنة. ببص على تحليل صورة الدم الاقي الإيزينوفيل عالي، اقول الغالبا بارازايت. الاقي النيتروفيل عالي ده عبارة عن بكتيريا. ف الاقي سي بي سي الاقي زونوفيليا، ركز معايا. ولو انت عملت ستول اناليسيس تلاقي انت ميبا موجود. راديولوجيكال يعني ايه راديولوجيكال؟ بالاشعه الاقي ايه؟ هعمل الترا ساوند او اعمل بلين اكس راي. بلين اكس راي تقول لك الطحال الكبد بتاعك كبير قوي يا دكتور، كبير قوي قوي لدرجه ان هو رافع الرايت كوبلا اوف ذا دافراف. مش احنا قلنا الليفر بالالتهابات واللي دي ما يكبر هيعمل الليفيشن لمين يا اولاد؟ والرايت كوبلا اوف ذا دافراف. طب بالاندسكوب بالمنظار هيبص ايه؟ بالاندسكوب يا اولاد انا لسه قايل من شويه ان الاميبيك ليبر ابسس بيبدا في مين؟ في الكولون على هيئه السر. فلما تعمل منظار على القولون بلاقي حاجه اسمها فلاسك شيبد السر. فلاسك شيبد السر ده الالسر اللي موجود في القولون. اخر حاجه لو انت عملت اسبيريشن من هذا الخراج هيطلع ما يسمى بشكله مين؟ شكله باس او انجوفيسوس. يبقى لاد لاب وراد واندسكوب واسبيريشن. نفس الناحيه الثانيه الهايدراتيك سيست. اللاب سي بي سي مش بارازايت يبقى ايزينوفيليا. ما بدل الاستول عندي تيست اسمه الكازوني تيست، خدته ايام زمان. ايه الكازوني تيست ده؟ ان انت بتحقن انتراديرمال انجكشن للهايدراتيك فلويد فتلاقي العيان يحصل له ارتكاريا. مش احنا بنقول عنده هيستروف ارتكاريا؟ لما احقن هايدراتيك فلويد الاقي عنده مين يا اولاد؟ بدا يهرش. راديولوجيكال عندنا هعمل اكس راي الهايدراتيك سيست هتكبر الكبد فيعمل اليفيشن للرايت اوف ذا كوبلا. منظار اه بس يعمل بالمنظار حاجه اسمها اي ار سي بي. عارفين ولا مش عارفين؟ اي ار سي بي ده بيبص على القنوات المراريه اسمه اندسكوبك ريتروجريد كولانجيوفالكريتوجراف. ليه؟ انا لسه قايل من شويه يا اولاد ممكن الهايدراتيك سيست دي تكون ماسكه في البيليري مين سيستم وعامله له اوبستراكتيف مين جوندس. وبالتالي لو انت هتعمل ار سي بي عشان تتاكد ان العيان ده ما عندوش كوميونيكيشن بين السيست والبيليري سيستم وقف ايه ينفع تعمل اسبيريشن اقطع ايدك. اقطع ايدك ليه؟ لان حضرتك لو انت بتسحب بابره وحبه هايدراتيك فلويد نزلوا منك في البريتون يعمل سيفير بروتونايتس اللي بعده العيان يموت. يحصل ديس. اوعى تعمل اسبيريشن. اوعى تعمل اسبيريشن. امال هعمل ايه؟ هقول لك العلاج كمان شويه تعمل ايه. لاب وراد واندسكوب فقط في الهايدراتيك، ولاب وراد واندسكوب واسبيريشن في الاميبيك. العلاج احنا قلنا الاميبيك هيباتايتس بيمر باي اي سي، صح كده؟ اميبيك هيباتايتس واكيوت الاميبيك ابسس وكرونيك اميبيك ابسس. الاميبيك هيباتايتس انا لسه قايل من شويه بيبان على هيئه ايه يا شباب؟ ها بصاي منين؟ من نكروزز. وده علاجها ياخد فلاجيل 500 ملي جرام قرص 3 مرات يوميا. ده علاج. طب لو هو قلب اكيوت، ركز اكيوت اميبيك ابسس، افضل حاجه للاكيوت اميبيك ابسس يا اولاد ان انا اعمل كومبليت اسبيريشن للشكل البص الموجود عن طريق الترا ساوند جايد. عارفين يعني ايه الترا ساوند جايد اسبيريشن؟ يعني بتاع الاشعه يحط الجهاز على بطن العيان وندخل بابره لحد ما اوصل للابسس. مين اللي يقول ان انا وصلت للابسس؟ بتاع الالترا ساوند. واقعد اشفط سرنجه كمان يا بنت، اشفط سرنجه كمان يا بنت واقعد اشفط. لو ما نفعش ان انا اعمل له الترا ساوند جايد اسبيريشن لازم اعمل ما يسمى اوبن درينج. يعني اوبن درينج افتح بطن العيان ولو سمحت نزل النفس. فتح بطن العيان ممكن اعمله بثلاث طرق، طريقه اسمها اكسترا بوتريال اكسترا بلورال، وطريقه اسمها ترانس بلورال، وطريقه ثانيه اسمها ترانس بروتينيال. لو سمحت اسامي فقط، عناوين فقط، اكسترا بروتينيال اكسترا بلورال وترانس بروتينيال وترانس بلورال، اسامي فقط. طيب يبقى الاميبيك هيباتايتس علاجه فلاجيل، والاكيوت اميبيك ابسس لالترا ساوند جايدد لا تفتحه. طب والكرونيك اميبيك ابسس اعمل له ايه؟ اعمل له حاجه اسمها اكسجين. يعني اكسجين يا اولاد؟ بصوا يا شباب، في فرق كبير قوي بين انسجن وفي فرق بين اكسجين. واحد عنده خراج في ايده، رحت جايب مشرط وفتح الخراج ومنزل الصديد، ده اسمه انسجن. واحد تاني قال لي ولا ايه ده خراج؟ اه. طب انا هقور الخراج ده كله كده واشيل كل التيشو اللي حواليه بالخراج، ورحت جاي على الليفر والابسس، رحت حاطط المشرط داير ما يدور، ورحت شايل الحته دي بالليفر بالابسس بكل حاجه. ليه؟ لان الكرونيك ليفر ابسس يا شباب بيبقى الول عباره عن فايبرس تيشو، ولو انت عملت درينج يكون تاني بص، فحله شيله، اكسجين وليس انسجين. طيب علاج الهايدراتيد سيست. الهايدراتيد سيست ممكن انتهى ميديكال تريتمنت من بندازول، وغالبا بيفشل. افضل علاج للهايدراتيد سيست سيرجيكال اكسجين. طب اشيلها ازاي؟ اشيل الهايدراتيد سيست ازاي؟ انا كل خوفي وانا بعمل هايدراتيد سيست يا اولاد، ركز معايا، كل خوفي وانا بعمل لها اكسجين، اوعى تعمل انسجين، لان لو فتحتها وقع منك الهايدراتيد فلويد ايه اللي يحصل؟ انافلاكتيك شوك. طب ما انا ممكن يا دكتور، ركز كده، وانا بعمل بالمشرط وبأور اور اور اور، تروح الحكايه تقول لها يا دكتور احمد تروح خبطاني، تروح المشرط جايب مين؟ جايب السيست، صح؟ فاعمل ايه؟ قال لك افتح بطن العيان عادي خالص، ركز معايا، واسحب نص الفلويد في سرنجه بره، نصه بالظبط، واتبقى نص الفلويد، صح كده؟ احقن بقيه الفلويد اللي انت شلته صلاين محلول ملح. يبقى انت سحبت ايه؟ نصه، واللي انت سحبته ده احقن بداله ملح. ليه؟ الملح ده يعادل مين؟ يعادل الفلويد اللي موجود. فواحده قالت لي طب انت هايف ليه؟ قلت لها ليه؟ قالت لي يعني انت تسحب النص وتحقن مكانه فلويد؟ طب ما تسحب الفلويد كله. كلامها صح وده اللي بيتعمل، بس قصدي الكلام اللي مكتوب في الكتب بيقول ان اقل كميه تعمل استراليزيشن للهايدراتيك فلويد ان انت تشيل نص الفلويد وتحط النص مكان، وبالتالي بعد ما تعمل استراليزيشن ممكن اعمل كومبليت اكسجين للوب. طب ما فيش حل تاني للسيست؟ يا سلام، ده انا ممكن اعمل حاجه ظريفه قوي. لو السيست بتاعنا في الليفت لوب اعمل هيباتيكتومي في الليفت لوب، هيباتيكتومي. لو ورايت لوب اعمل رايت هيباتيكتومي. بيقولوا لو السيست بتاعتنا ده اهي مدلدله، احيانا بتبقى مدلدله كده اهو يا شباب، بص كده السيست كده اهو، وعامله ميديكال ومدلدله بره الكبد، يا سلام ايه الحلاوه دي؟ اروح حاطط شرياني اهو على الميديكال بتاعتها واعمل ما يسمى بسيستكتوم، ده عسل قوي، ده السيست كلها بره الكبد، ده بتحصل كتير قوي. بعمل حاله امبارح بس كانت بواسير، فالعيان انا فحصته في العياده يقول لي يا دكتور انا عندي بواسير وبتدلدل في الشارع. ايه البواسير اللي بتدلدل في الشارع دي؟ فانا جه في دماغي ريكتال برولابس، العيان ده عنده كومبليت ريكتال برولابس. فانا قلت ليه يا عم الحاج احنا هندخل نعمل عمليه بواسير، بس قبل ما اعمل عمليه بواسير انا هعمل فحص تحت البنج، هدخلك الاول اعمل اكزامينشن تحت البنج عشان اعرف الجزء اللي مدلدل ده مدلدل ايه، ده ايه اللي مدلدل ده، هل ده بواسير فعلا ولا ريكتال برولابس. المهم انا حاطط في دماغي ان انا هعمل ريكتال برولابس، فكان في حاله فيشر قبلها، عملت الفيشر في 5 دقايق ودخلت العيان ده، اجي اعمل اكزامينشن الاقي مش في بواسير، ده في مالتيبل انال بوليب، المستقيم بتاعه ادل انا صحيح، وكل اللي مدلدل ده عباره عن ايه؟ بوليب. قلت يا سلام على البواسير يا بنت، شرياني شرياني شرياني، قص قص قص، خلصنا البواسير. حلل حلل الكلام ده امبارح، تحليل كمان 3 ايام، ربنا يسترها ما تطلعش هنا البوليب وفيلوس بابيلوما ويطلع فيها كانسر ولا حاجه. السيست لما تبقى مدلدله ولها ميديكال، كان مره الاستاذ عندنا رئيس الاسم داخل يعمل اوفريان تيومر لبنت عندها 10 سنين والله العظيم، البنت بطنها كده اهو، حاجه حاجه مصيبه، منظر وحش جدا، بس دخلنا لقينا الاوفر اهو بتاعها اهو، والبوليب او السيست دي طالعه كبيره قوي قوي قوي قوي، بس لها ميديكال على الاوفر. راح عامل ايه؟ حاطط شرياني وقص، خلاص العمليه يا شباب. لما تبقى الحاجه لها ميديكال اقدر احط عليها شرياني واوصلها لما يسمى سيستيك. كده خلصنا الحصه الحمد لله، المره الجايه في اطول من كده يا شباب. قبل ما نمشي لو سمحت، دي تاني حصه خلصنا فيها ثلاث شباتر وصفقه وزبلين وليفر يا رجاله، الناس تبدا تذاكر، خلصنا كده ثلاث شباب، المره الجايه هنخلص كمان.